إذا نحن ليش بقى ما نحكم فعلا بحكم الله؟ عايزين لا نسوي بين الذكر والأنثى. فاش أصلا في النرويج والسويد بيحكموا في باب المواريث بالشريعة الإسلامية. ده من فترة بعيدة جدا. ليه؟ علموا أن هذا التقسيم لا يصل إليه البشر. نعم في الأولاد في الأب والأم نعم، في الإخوة والأخوات نعم، في الجدنا أخذين بأحكام الشريعة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث بنفسه سبحانه وتعالى، ما ترك أحد. وأنتوا عندكم المواريث في كم آية في القرآن؟ كم آية؟ تمام، سورة النساء تمام، وجنب الثلاث آيات عدة أحاديث قليل، وجمعت أحكام المواريث كلها. سبحان الله، كلام الله معجز. أنتم لو نظرتم إلى الأحاديث في باب المواريث قليلة، اللي هي فيها تقسيم من أحاديث عبد الله بن عباس المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألحق الفرائض يا أهله فما بقي في أولى رجل ذكر. وخذوا من هذا عدة أحاديث مع الحديث مع آيات المواريث المنطوق منها، والعلماء تعاملوا مع الثلاث آيات مع منطوقها ومع مفهومها، وخرجوا منها الأحكام كلها. معناه فسبحان الله العليم القدير الحكيم الخبير عز وجل. قالوا من هذا الباب توريث الذكر ضعفي ايه؟ ها؟ الراث الأنثى منفردا. في يا شيخ اذا اتفضل. الدول الأوروبية دول كتير لغاية دلوقتي المرأة مظلومة في المراهقة. لا شك لا شك لا شك يعني احنا بس ذكرنا النرويج والسويد، بس بقيت الدول بقى لسه يعني فكرة لا شك لا خلاف بيحرموه. يعني تاخد قليل ودي من الحاجات اللي الاسلام اعز بها المرأة يعني. الله اكبر الله اكبر صدقت والله. قالوا من هذا الباب توريث ايه؟ الذكر ضعفين ميراث الانثى منفردا، وانما ورد النص في اجتماعهما بقوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، وقالوا ان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. ومن هذا الباب ايضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالام. النص في سورة المجادلات على التظاهر بالأم، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. معنى طيب ليه؟ واحد سبب نزول الآية أن الصحابي قال لزوجتك أنت علي حرام كظهر أم، صح؟ طب لو قال أنت علي حرام كظهر بنتي كظهر أختي كظهر خالتي كظهر عمتي، نفس الحكم نفس ايه؟ نفس منين اخذناها؟ بالقياس. منين اخذناها؟ بالقياس. قال ومن هذا الباب ايضا قياس التظاهر بالبنت، يعني لو قال لزوجتي انت علي كظهر بنتي، نفس الحكم. ظهار اسمه ايه؟ ظهار. طبعا في كفار يصوم يعطيك رقم، يصوم شهرين متتابعين يطعم 60 مسكين قبل ان يمس زوجته، عقوبة. طيب على التظاهر بالام، لان العله ان يكون متظاهر بها رحما محرما، الام رحم محرم الارحام يعني. طيب البنت من الارحام حرام. طب الخاله العمه الاخت وما الى ذلك. قال العله هنا العله ما هي يا شيخ ابو عم؟ انها رحم محرم. قال وقياس الرقبه في الظهار على الرقبه في القاتل بشرط الايمان. طب الرقبه التي تعتق في القتل الخطا مذكور انها موصوفه بالايمان. طب في كفارة الظهار رقبة مطلقة من غير تقييد بالإيمان، جمعنا بين الأمرين. طب وأخذنا بالظهار بوصف الإيمان ده قياسا على إيه؟ آية قتل الخطأ، عتق الرقبة في القتل الخطأ. قال وقياس الرقبة بالظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان، وقياس تحريم الأختين سائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع بينهن في التسري والنكاح. شو ازاي؟ وان تجمع بين الاختين. ليه بقى؟ لان الجمع بين الاختين في قطع للرحم، ها هتصير غيره بين دي وبين دي، هيصير تشاحر. لا ده راح عندها ما جاش عندها، ها ده بيت عندها ما بيتش عندها، ده جاب لي لا ما جاب لي. ويصيروا بقى بين صله الرحم دي تقعد تشتم لي وتقعد تضرب لي. اذا الاسلام لا، الاسلام دعا الى العلاقه الطيبه، وايضا لا تجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها، لانك لما تزوج المراه وتزوج على عمتها طب هي ماموره بصله الرحم مع عمتها والعلاقه الطيبه والادب والاخلاق وما الى ذلك. طب انت تزوج المرأة دي وشو واجمع عليها عمتها شو هتعمل ايه؟ الغيرة، فيصير التقاطع والتشاحن والتهاجم بدل صلة الأرحام. هو مش الغيرة بس، هو صلة الأرحام من عدة وجوه. صلة الأرحام من بين العائلة دي والعائلة دي ومقرتهم قرايب. وهيصير هيقطع بعض. الله أكبر. بسبب الأسرة دي تهجم دي بسبب. وايضا احنا طبعا قبل كل شيء والا لم نعلم الحكمه احنا نمتثل الامر. صح كده، صح نمتثل الامر، لكن شوف التحريم له حكمه، تحريم هذا الشيء له حكمه. ما كانوا في الجاهليه بيعملوا كده، بيجمعوا بين الاختين، يجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها ويمشي. ها السلام بنعمه. شوف كيف قال، نرجع ثاني، قال وقياس تحريم الاختين وسائر ايه؟ القرابات من الإماء ها على الحرائر في الجمع بينهم. طيب انت مش هتجمع بين الاختين الحرائر في باب الزواج والنكاح، هتجمع بين اختين في باب التسري وملك اليمين، ايضا العله موجوده. العله موجوده في التسلي وملك اليمين. طيب هتنام عند مين؟ طب والتاني برضه هيحصل التشاحن والتضارب. طيب انت معك واحده زوجه حره ومعك جاريه بملك اليمين ودي اخت مين؟ نفس العله موجوده. ما تقولش بقى انا ما جمعتش بينهم في النكاح والزواج والعقد الشرعي، انما هذه بنكاح وعقد شرعي وتلك بملك اليمين. نفس العلم نفس ايه؟ فياخذ حكما واحدا بالمنع. قال وهذا لو تقصينا، شوف ابن عبد البر يقول وهذا لو تقصينا لطال به الكتاب والله اعلم بالصواب. قال ابو محمد اليزيدي في القياس وذلك فيما حدثنا شيخنا ابو الاصبغ عيسى بن سعيد بن سعدان المقري قال حدثنا ابو الحسن بن مقسم قال اخبرنا ابو الحسين بن المنادى قال انشدني ابو عبد الرحمن عبد الله بن علي بن محمد بن علي بن عبد العزيز العمري الموصلي خال ابي علي البياضي الهاشمي قال انشدت لابي محمد اليزيدي قوله في القياس ما جهول لعالم بمدان، ما جهول لعالم ايه بمدان، يعني لا يستوي الجهول ولا يستوي العالم. الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صح انما شيخ جمال لا يستوي الجهول ولا يستوي العالم، ليسوا سوى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ لا يستويان. فيقول ايه؟ ما جهول لعالم بمدان، لا ولا العيي كائن البيان.

كانوا محفروا حول الشتاء الرضيع وجلسوا التعقيلهم في حفر زي القنادق ما حدش يشوفكم، وربطوا الشجره دي بحب ربطوها كده ربطوها سلسلوها كانها محبوسه. ففي جيه القاتل كان يقول هذا الامام ما عنده عقل، ربط شجره، حد يربط شجره ما يدري ان انا اللي فاعل، ودول يسمعوا ودول يسمعوا. قلت طب تعالى بقى، تعال انت القاتل، طب تعالى استعمل حيلة. معناه ذكر ابن القيم في السياسة الشرعية، طرق الحكومة في السياسة الشرعية، امرأة كل ما زوجها يجيب لها طيب معين من أثمن وأغلى الأنواع عايش يحصل الطيب، يروح فين يجيب ما حصلش، يجيب تاني، والرجل ده بإيه؟ بالطيب من طيب معين مخصص عطر مخصوص. فكل شويه الرجل راح يشتري يشتكي القاضي ما بيحصلش الطيب، فقال القاضي اعطينا الطيب ده كده النوع هذا، فاعطاه الزجاج، فالقاضي اخذه واعطاه لايه؟ للحاجب، قال له خذ الطيب ده وشمه واعرفه كويس ووقف على باب المدينه. فانت عارف الموجه الاولى لها سور ولها باب، قال له اللي يدخل من الباب ده وتشم فيه الريحه دي تيجي كورك. فوقف في جاي واحد كده شم فيه الريحه دي، تعال بس واحد تعال، اظن انت مطلوب عندك القاضي. اخذ القاضي حقق معاه، فاذا به بينه وبين وضع علاقه. شو ازاي؟ في ذكاء عند القضاة الاوائل، عندهم ذكاء غايه في الذكاء. لو اذكر لكم هذا يطول مقام، يطول مقام جدا. فالامر الاساسي او الشيء القاضي يكون تقيا، يكون عالما، يكون ذكيا، امينا، ها بعيدا عن الدنيا وملاذها، لا عادلا لا شك. وشو الحديث هذا؟ القضاة كم؟ اصناف وطوائف، قاضيان في النار وقاضي فين؟ في الجنة. طب اثنان في النار، واحد علم الحق وقضى بخلافه، واحد قضى بجاهل، بجاهل مش لا عالم ولا فقيه ولا مجتهد ولا عارف الادله ولا عنده اي شيء، قضى بجاهل في النار، واحد قضى بعلم واصاب الحق وعدل في حكمه، هذا في الجنه. قال اخبرنا عبد الوارث ابن سفيان، خليك معنا يا شيخ حمدي. طيب قول لي على الأرض بتاع مبارك لما تشوف اخرتها بقى. الله تطلع روح الله عبد بس حاجة حرام لا شاش لا يسكت. المهم الله ينجي الأمة دي، الأمة اللي احنا فيها دي، المجتمع اللي احنا فيه الذي فيه الآن يعاني من تحديات داخلية وخارجية، ما احناش في شخص الآن، احنا في المجتمع، كيف ننقل المجتمع هذا اللي احنا فيه؟ والله ده الناس يعني يستحقوا يقوموا في الليل كده جميعا يدعون ربهم سبحانه وتعالى يكشف ما بين منكر. احنا مقبلين على مرحله الله اعلم بها، الله اعلم، ما ندري والله الايام والليالي حبان، ما ندري، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال اخبرنا عبد الوارث ابن سفيان ويعيش ابن سعيد، قال اخبرنا قاسم ابن اصبر، قال اخبرنا حدثنا ابو بكر محمد بن ابي العوام البغدادي، قال سمعت ابي يقول حدثنا خلف بن خليفه قال قال ابو هاشم الرمان لولا حديث ابن بريده لقلت ان القاضي اذا اجتهد فليس عليه السبيل، ولكن قال ابن بريده عن ابي قال النبي عليه الصلاه والسلام القضاة ثلاثه قاض في الجنه واثنان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فذلك في الجنة. على فكرة في بلاد الكفار أحيانا يعجزون في بعض القضايا، نعرف أناسا في أمريكا أصحاب مقاولات ولهم فترة طويلة في المقاولات، البيوت والعماير والأبراج والمباني وإلى ذلك، وهم شركاء إخوة من المسلمين من العرب، بينهم شراكة وحسابات طويلة ودفاتر تلو دفاتر وما إلى ذلك، فقدموا القضاء الأمريكي ما استطاع أن يحل القضاء، فأحالهم إلى قضاء في بلاد المسلمين، فحلت القضايا وذهبت إليهم، وكانوا يترجمونها من الإنجليزية العربية ويرسلون فاكسات عشان القاضي هذا يترجم، لا أعطينا الحيثية الفلانية، أعطينا البند الفلاني. وما حل الإشكال إلا في بلاد الإسلام، مقاولون من الإخوة المسلمين الذين نعرفهم يعني قضايا هكذا عرضت على القضاء الأمريكي، ما استطاع أن يبت فيها بحار وعجز، وأحالهم على قضاء في بلاد الإسلام، فحلت القضايا ورجعت إليهم، قالوا عجيب، ما كنا نعرف أن نحلها بهذه الطريقة. في شريعتنا كل حل وكل خير، الحمد لله. أما هؤلاء نحن بقى نمد أيدينا إليهم، تعالوا والله انقذونا انقذونا، لا ده للأسف مش هينقذونا، ده دول هيسحقونا سحق، عفونا الله إياه. فيقول هنا القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فذلك في الجنة، وقاض قضى بالجهل فذلك في النار، وقاض عرف الحق وجار بالحكم فهو في النار. نقف هنا في أذن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى السنة يا أخوة من طرفين من الله سبحانه وتعالى وشهد الله غيره أستمرك وتوبك صباح تحية المسجد. الشمس التي بستة نتيجة تحية المسجد تصليها جهل العقل الصحيح الصحيح تحية المسجد تصليها في أي وقت، يعني أنا جيت أصليها امبارح ستة نتيجة ولا لسه الصحيح من مدارك أنك صلاة بعد إذا دخل أحدكم مسجد ثلاث فلا يجلس أو الشمس ولو في وقت كرم مستثنى من إيه؟ تحية المسجد. درسنا إن شاء الله دائما يا إخوة بإذن الله بين مغرب وعشاء في مادة العقيدة إن شاء الله. للعلم إن